طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أفيكم أحد حافظ؟ نعم قم. طيب أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم فاقم. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم من الذي حفظ؟ ما فيكم أحد حفظ؟ نعم حفظت أنت؟ لم تحفظ؟ ها؟ قم. طيب أحسنت. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الإيدين. المؤلف عقد هذا الباب بعد باب صلاة الجمعة ليربط بين الأعياد الشرعية الثلاث، لأن المسلمين أعيادهم ثلاثة. ما هي أعياد المسلمين يا بني؟ قم، مش حاضر معنا الدرس؟ ولو قم قم. المسلمون كم عيد لهم؟ اثنين. سمهم: عيد الأضحى وعيد الفطر وبقي عليك عيد ثالث. بقي عليك عيد ثالث، أيوة عيد يوم الجمعة، صحيح. لماذا تخاف؟ صح، أحسنت. إذن أعياد عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد يوم الجمعة الذي هو عيد الأسبوع. طيب باب العيدين، المراد عيد الأضحى وعيد الفطر. عيد الفطر يأتي بعد أداء عبادة عظيمة وهي عبادة الصيام، وعيد الأضحى يأتي بعد عبادة عظيمة وهي الحج. والأمة لها هذان العيدان مع إضافة عيد يوم الجمعة، فللمسلمين أعيادهم. النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الجاريتين اللتين تغنيان، فأنكر عليهم أبو بكر ولم تكونا بمغنيتين، يعني لم تحترفا الغناء، بنات صغيرات يغنين. نعم، ايش تقول؟ اي يوم بعاد. نعم صح، يوم بعاد ينشدان. فقال ابو بكر الصديق منكرا: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: دعهما، فان لكل قوم عيدا، وهذا يوم عيدنا. إذن المسلمون والإسلام له أعياده، الإسلام له أعياده. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أبدلنا الله بهما خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. فما يفعله المسلمون اليوم من أعياد تعود وتتكرر، لأن العيد هو ما عاد وتكرر، والعود أحمد. فالموجود اليوم عند المسلمين من أعياد بدعية، أعياد بدعية، مثل عيد رأس السنة، وعيد العمال، وعيد الوطن، وعيد الطفل، وعيد الأم. صحيح، عيد الحب عندهم. صح عندهم ولا ما عندهم؟ وعيد المعلم، ها، وعيد الشجرة. كل هذه أعياد بدعية، كلها أعياد بدعية. فليس للمسلمين أعياد إلا هذه الثلاثة، إلا هذه الثلاثة، كلها بدع. والله أغنانا عن مثل هذه الأعياد البدعية بأعياد شرعها الله لنا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم، وهذه الأعياد كلها جعلت ندا للأعياد الشرعية من أجل أن تعلم أن البدع تنازع السنن، وأنه ما ظهرت بدعة إلا وأميتت سنة، ما ظهرت بدعة إلا وأميتت سنة. وتعجب ممن ينتسبون إلى الدعوة تجده يقر هذه الأعياد، فيقول: هذا عيد الطفل، هذا عيد الأم، والأم لها مكانتها في الإسلام، عيد الأم هذا عيد بدعي، والإسلام قد أنزل الأم منزلة وأكرمت إكراما بالغا، وليس لها يوم تبر فيه ثم بقية السنة تعق. بعض الناس إذا جاء يوم عيد الأم أتى بحلويات لأمه: لماذا يا فلان جلبت هذا؟ قال: هذا عيد الأم. وفي صباح اليوم الثاني يقيم معركة مع أمه، انتهى العيد. المسلمون مع الوالدين على بر وإحسان، فهذه بدع وشرور سببها البعد عن السنة، عن السنن وعن الشرع. طيب، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. إذن السنة أن تصلى صلاة العيد قبل الخطبة، هذه هي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده، أنه تصلى صلاة العيد بلا أذان ولا إقامة ولا نداء، يأتي الإمام الخطيب فيصلي بالناس ثم يشرع في الخطبة. واستمر الحال على هذا إلى أن جاء في الدولة الأموية، جاء مروان. مروان هذا ماذا عمل؟ ابتدأ بالخطبة قبل الصلاة، فأنكر عليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. أبو سعيد يعني أبو سعيد أنكر أيضا ما قال ما فعله المروان. طيب جزاكم الله خيرا. فأنكر عليه رجل هكذا، فأبو سعيد قال إن هذا الرجل قد قضى ما علي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث بحديث منكرا على مروان أنه قدم الخطبة على الصلاة. فقال مروان إننا إذا صلينا انصرفوا ولم يسمعوا لخطبتنا. إذن ما العمل؟ نجعل الخطبة قبل الصلاة من أجل أن نضمن أنهم يستمعون لكلامنا. هذا خروج عن السنة. إذن تقديم الخطبة قبل الصلاة هذا خلاف السنة. السنة جاءت على أن الصلاة قبل الخطبة، وهذا ظاهر من كلام عبد الله بن عمر، يقتضي الاستمرار والمداومة في قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، واستمر الحال على هذا إلى أن جاء مروان. نعم. إذن في الحديث مشروعية صلاة العيدين والخطبة لها، وفيه أيضا أن محل الخطبة قبل الصلاة أو بعد. من القائل قبل؟ بعض الصلاة، الصلاة مقدمة على الخطبة. نعم. طيب، قال وعن البراء ابن عازب، سيأتي إن شاء الله. نعم. كيف؟ وفيه دليل على أن خطبة واحدة، يعني لا يفصل بينها بجلوس. قلنا أن الخطبتين في الجمعة بالنص وفي العيدين بالقياس. نعم. قال عن البراء بن عازب وهو أنصاري أوسي هكذا، ابن الحارث بن عدي رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة. إذن الصلاة مقدمة على الخطبة. وقال من صلى صلاتنا أي في وقتها وصفتها، النبي صلى الله عليه وسلم أضافها إليه إلى هديه وسنته، لا أنه يصلي كيفما شاءت له، لا، من صلى صلاتنا في وقتها في صفتها ونسك نسكنا، والنسك هنا المراد به الذبح، وقد يأتي النسك بمعنى العبادة، قد يأتي النسك بمعنى العبادة، فلان ناسك أي عابد، والنسك هنا المراد به الذبح. قل إن صلاتي ونسكي، من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، يعني وافق النسك المشروع الذي جاء به الشرع، وفيه أنه ليس كل من صلى صلاة أو تنسك بنسك فإنه مثاب حتى يوافق أكمل السنة. حسنت نيته الجواب، ولو حسنت نيته، النية وحدها لا تكفي، بل لا بد من الاتباع. من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، فيه الحرص على اتباع السنة. ومن نسك قبل الصلاة، هذا ذبح قبل الصلاة، يعني قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد. قال من نسك قبل الصلاة فلا نسك له، وفيه أن النسك يكون بعد الصلاة لا قبلها، والذبح بيته بعد صلاة العيد يمتد إلى آخر أيام الشريق، فلا نسك له. فقال أبو بردة ابن نيار خال البراء ابن عازب، أبو بردة هذا هو هاني ابن دينار أنصاري أيضا، شهد بيعة العقبة الثانية وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وما بعدها. قال أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب يا رسول الله إني نسكت شاتي، ذبحت شاتي قبل الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، نعم أيام التشريق أيام أكل وشرب، ويشرع أن يأكل المرء من أضحيته ويتصدق ويهدي منها. ولذلك نهي عن صيامها إلا للحاج الذي لم يسق الهدي. طيب، قال إني نسكت شاتي قبل الصلاة، أيوة لمن يجد الهدي، إيش قلت؟ لمن لم يجد الهدي، يعني لم يسقه لم يجد، نعم. طيب، قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي. هذا يدلك على أن أبو بردة كان قد فعل هذا عن جهل، فعل هذا عن جهل، ليس تقصدا لمخالفة السنة، لا، إنما هو عن جهل. وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة. الغداء هو ما يؤكل أول النهار، فقوله تغديت أي أنه أكل بعد الفجر من الشاة التي ذبحها قبل أن يمضي إلى الصلاة. قال: وتغذيت قبل أن آتي الصلاة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: شاتك شاة لحم، أي أنها غير مجزئة وليست هي أضحية، بل كالطعام الذي يؤكل، هذه ليست أضحية، ذلك أنها ذبحت في غير وقتها، ذبحت في غير وقتها، لأن الأضاحي مقيدة بزمن وبسن، وأيضا في بقدر، مقيدة بزمن وبسن وبجنس وبقدر، كم؟ أربع. مقيدة بسن بزمن أن يكون الذبح بعد صلاة العيد، وهذا دليل إلى ثالث يوم من أيام التشريق. مقيدة بجنس أن تكون الأضاحي من بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم. يعني هل إذا ضحى بدجاجة تجزي؟ لا تجزي. طيب، ومقيدة بسن إذا كانت من الإبل فخمس سنين، وإذا كانت من البقر سنتان، وإذا كانت من الماعز فسنة واحدة، وإذا كان من الضأن فستة أشهر. ومقيدة بالقدر الذي يكفي، فإن الغنم الواحدة أو الواحد من الغنم لا يجزي إلا عن واحد، عن الرجل وأهله بيته، والبقرة والبعير عن كم؟ عن سبع. هكذا إذا الأضاحي مقيدة، لحم الأضاحي أو لحوم الأضاحي مقيدة، مقيدة بسن، بوقت، بجنس، بقدر، وهذا لا بد منه. حديث أبي بردة بن نيار هذا دليل التقييد بماذا؟ بالوقت، بأنه ينبغي أن يكون الذبح بعد صلاة العيد وليس قبل الصلاة، فإذا ذبح قبل الصلاة فشاته شات لحم، لحم يأكله كما يأكل في غير هذا الوقت، وليس هو أضحية قرب بها إلى الله عز وجل وتكون مجزئة. قال: فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن آتي الصلاة. وأحببت، طيب، قال: شاتك شات لحم. قال رسول الله: عندي عناق هي أحب إلي من شاتين. أراد أن يصلح الأمر بعناق هذه التي هي أنثى معز، لكن العناق دون أربعة أشهر، وأنتم تعرفون أن الحد في الضأن في المعز سنة. هذه كم عمرها يا فرج؟ أربعة أشهر. طيب، قال: عندي عناق هي أحب إلي. العناق أربعة أشهر. طيب العناق هذه التي هي 4 أشهر لا تجزي في غير حال من أبي بردة. الأصل أن الماعز سنة تتم سنة، الضأن 6 أشهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تذبحوا إلا مسنة إلا إذا عسر عليكم، فاذبحوا جذعة من الضأن. الجذعة من الضأن كم؟ 6 أشهر. يعني الجذعة من المعز 6 أشهر من المعز تجزي؟ لا تجزي. الذي في 6 أشهر هو الضأن. طيب قال عندي عناق هي أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ يريد أن يذبح عناق وهي أنثى المعز وعمرها 4 أشهر. قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. إذن هذا حكم خاص بمن؟ بأبي بردة. هذا خاص لأن المعز حد السن فيها أن تتم لها سنة، سنة لا تجزي. لكن أبو بردة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. ففيه أن ما خوطب به الواحد خوطب به الجميع في الأصل الخطاب إلا ما استثنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال شاتك لحم، خطاب للجميع لكل من ذبح قبل الوقت. ولما قال عندي عناق النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل نعم فقط، قال لما قال أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. دل ذلك على أن هذا خاص بحال أبي بردة. وهل يحبه من كان حاله كحال أبي بردة؟ من العلماء من يلحق من كان حاله كحال أبي بردة، تخصيص بالحال بالوصف، كما في حديث سالم مولى أبي حذيفة. حتى هذا من التخصيص بالحال، فإن هذا الرجل يدخل ويخرج على سهلة امرأة أبي حذيفة، وكان كبيرا يستدلون به على جواز إرضاع الكبير، أرضعيه يا سهلة يحرم عليك. والرضاع معلوم أنه في الحولين، الرضاع يكون في الحولين، وهذا ليس في الحولين، هذا كبير. فقالوا إنما يجوز هذا كان حاله كحال سالم مولى أبي حذيفة. فمن كان حاله كذلك نشأ في بيت ويدخل ويخرج ومحتاج إلى الدخول والخروج، فهذا يرضع بأن يوضع اللبن في الكوب ويشربه. نعم. فهذا الحال الذي موجود معنا حال أبي بردة بن نيار، من العلماء من ألحق من كان حاله كحال أبي بردة. وإلا الأصل أنه لا يجزي في الأضاحي من حيث السن، إذا كان الضأن ف6 أشهر يجزي، إن كان فسنة. إن كان بقر يا حسن سنة واحدة، أخوكم حسن يقول البقر سنة واحدة، سنتان. طيب قم قم سنسألك السؤال الكبير، قم، ما اسمك وما اسم أبي؟ معاذ بن من؟ معمر. معاذ بن معمر ابن من؟ مهدي. معاذ بن معمر ابن مهدي ابن من؟ حومة. معاذ بن معمر ابن مهدي ابن حومة ابن القديري. طيب جزاك الله خيرا. السؤال الآن، السن في الإبل في الأضاحي متى تصلح للأضحية الإبل؟ عند عمر كم وسن كم؟ سنتين. انتبه، الإبل ليس البقر. أبوكم أتى لكم ببعير، هل ستسأله كم عمره وسنه؟ كم؟ خمس سنوات. صحيح، ما شاء الله. منين عندك ولا في أحد قال لك؟ ها؟ لا، من أخبرك بالجواب؟ من عندك؟ أحسنت، ما شاء الله. هذا وأنت جئت أيضا. قم قم، أين ذهب؟ طيب لا بس. طيب، قال نعم ولم تجزي عن أحد بعدك. إذن فيه أن الأوامر تختلف عن المنهيات، وهذه مسألة مهمة، مسألة مهمة. المنهيات الآن لا يؤاخذ المرء فيها والجهل، فما اقترف في المنهيات عن جهل أو عن خطأ أو عن نسيان فإنه لا يؤاخذ، لكن المأمورات ولا لا يؤاخذ، لكن المأمورات يطالب بفعلها، مطالب بفعلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل الذي فعل في ظنه هذه العبادة وهو الذبح والنسك، لكنه فعله في غير وقته. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم ومضي، إنما لما عرض هذه العناق التي أحب له من شاتين قال نعم تجزي ولن تجزي بعدك، فيه دليل أن المأمور مطالب بفعله، مطالب بفعله، ولا تبرأ الذمة إلا بفعله، فإن كان جاهلا فعلم فإنه مأمور بفعله. فالمأمورات غير المنهيات، لأن المنهي يكون المرء فيه ناسيا جاهلا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن فعل المأمور مطالب بفعله. نحن في درس عمدة الأحكام يا عبد الله، كيف من أتلف شيء فإنه يضمنه؟ كيف؟ أيوة يضمنه، هذا خطاب وضع. كونه أتلف شيئا قاصدا أو غير قاصد هذه مسألة في التأثيم، لكن إذا أتلف شيء فيقال. نعم، ولا يأثم، ولا يأثم. طيب إذا حاصل الحديث أن فيه تقديم الخطبة تأخير الخطبة عن الصلاة وتقديم الصلاة، وفيه أيضا لا ليس كل ساجد، المسجد الذي صليت فيه إذا انتهيت من الصلاة دخل الوقت الذبح. على كل حال لابد أن يعلم أن الصلاة قد قضيت، والصحيح أن صلاة العيد صلاة واجبة ليس على الكفاية بل على الأعيان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الحيض والعواتق وذوات الخدور أن يخرجن للصلاة، مع أن الحيضين الجواب لا يصلين، قال يشهدن الذكر، فهذا يدلك على أن صلاة العيد شهودها واجب وهي من أعظم مجامع المسلمين. وذوات الخدور أي أن المرأة تجعل في خدرها إذا كان فتاة شابة، ومع هذا أمر المسلم بخروجهن يشهدن الصلاة ويحضرن الصلاة ويشهدن الذكر، مما يدل على أن صلاة العيد واجبة. في قوله من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك أن النية الطيبة لا تكفي، لا بد أن يكون هناك اتباع للسنة. وفي النبي صلى الله عليه وآله أصاب النسك النسك المشروع، وفيه أن قبل الصلاة أن يكون هناك اتباع للسنة وهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصاب النسك النسك المشروع، وفيه أن النسك قبل الصلاة لا يعتبر أضحية بل يعتبر شاة لحم كغير هذا الوقت من المأكولات والمطعومات، وليس قربة، فيكون ذبح هذا ليس قربة. نعم كيف؟ نعم حتى يذبح الإمام. قد قال بهذا بعض الفقهاء أنه يذبح بعد ذبح إمامه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح ويقتدي به الصحابة. على كل حال ما أحفظ دليلا على أن هذا من السنة أن ينتظر الإمام. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قد تولى الذبح 63 بدنة وأتم الباقي علي بن أبي طالب، فالمقصود أن هذا لا أعلم له دليل أن ينتظر إمام الحي أو إمام المسجد، بل إذا فرغ من الصلاة ومن شهود الخطبة فإنه الوقت هنا وقت ذبح يمتد إلى ثالث يوم التشريق. طيب قال وعن جندب ابن عبد الله البدلي رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وهو يوم الحج الأكبر، صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح ثم تفيد الترتيب مع التراخي. إذن أعمال يوم العيد الصلاة ثم الخطبة ثم الذبح، هذا هو المشروع. فإذا ذبح قبل الصلاة فذبيحته تعتبر لحم يؤكل، لحم يؤكل. وهل يطالب بذبيحة أخرى؟ نعم، لأن الأولى تعتبر ليست قربة ووقعت في غير وقتها الشرعي، فإن كان ممن يقدر على البدل فإنه يتعين عليه أضحية أخرى. صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه أنه ضحى بكبشين أقرنين أملحين، قال هذا عني وعن أمتي. وهذا فيه سلوان وأنس لمن لم يقدر على الذبح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح عنه وعن أمته. وفيه أن الأضحية لمن كان عنده سعة وقدرة على الأضحية، وأن الشاة تجزي عن أهل البيت الواحد، ثم توسع الناس كما قال أبو أيوب الأنصاري، كانت الشاة تجزي عن أهل البيت الواحد، الناس صاروا يتوسعون من أجل التباهي، من أجل التباهي. البيت الواحد الرجل وأهل بيته حتى لو كثر عددهم، إذا كان هذا البيت يجتمعون على طعام واحد ولو كثر عددهم فالشاة تجزي، لكن لو انفصل كل أهل البيت بمطعمه فهذا بيتان، هذا بيتان، كما يحصل في البيوتات التي تكون طابقان وتكون فيها عائلة فوق وعائلة تحت وكل قد انفصل بمطعومه ومأكله فهذان بيتان. نعم. طيب، صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح. قد أخبرتك أنه ذبح كبشين ثم عليهما بسم الله وكبر، وقد ذبح أيضا الإبل في الهدي، نحر نحر، لأن ذبح الإبل يعتبر مكروها، والسنة في الإبل هو النحر، لأن هذا أخرج لذمها وأسهل عليها وفيه راحة للذبيحة. نعم. قال وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، فيها أن الذبيحة الأولى غير مجزية ويجب عليه، لأن اللام لام الأمر، فليذبح أخرى مكانها، أخرى على الوصف الشرعي في الأضاحي المتقدم من حيث السن، من حيث السن ومن حيث بهيمة الأنعام. وأما القدر فقد تقدم، إذا كان شاة تزي عن الرجل وأهل بيته، وإن كانت بعيرا إبل أو بقر فإنها تجزي عن سبع. قد جاء عن عشر أيضا في حديث صحيحه شيخنا رحمه الله. إبل أيوة. ها؟ بعض أهل العلم لا يفرق الهدي والأضحية، إلا أنه هنا أضحية وهناك هدي، لأنه يهدى ويساق مع الحجيج. طيب، قال: ثم خطب ثم ذبح، وقال: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، ومن لم يذبح فليذبح في بسم الله. يعني أمر بالذبح في وقته المشروع وهو بعد الصلاة، وكذلك أيضا أن الذبيحة يذكر اسم الله عليها وجوبا، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فلا بد أن يسمي، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: سمي الله وكلي. فالتسمية شرط في الذبيحة. ومن العلماء من يقول بأن هذا الشرط لا يسقط وإن نسي التسمية، بمعنى أنه لو نسي التسمية لا يقال أنه معفو عنه طالما نسي يأكل، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. من العلماء من قال إذا نسي التسمية فإنها لا تحل وترمى، ففيه وجوب الاعتناء بهذا الأمر أن يسمي عند الذبح. وإذا ذبح فإنه ينبغي أن يحسن إلى الذبيحة، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إذا ذبحتم فأحسنوا ذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وعليه أيضا أن يقطع المريوة الودجين، فإن هذا فيه راحة الذبيحة بخروج الدم، لأنه كلما خرج الدم وسهل خروجه فإن هذا يكون أريح أو أروح للذبيحة. ومن الإحسان إليها كذلك أيضا يتولى السنة صاحب الأضحية، يتولى هو الذبح، هذه هي السنة، وله أن ينيب من يذبح بشرط أن يكون مصليا، ذلك أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى كفر تارك الصلاة. نعم، توجيه الذبيحة إلى القبلة مستحب لكن ليس شرطا كما يفهمه العوام، جاء اسم أبي داود ما يدل على هذا. نعم، كيف؟ أيوة، يذبح قربة، اللهم هذا مني أو هذا مني من أهل بيتي. نعم نعم، أيضا له أن ينيب كما سمعت. وهل يجوز أن يتولى الذبح امرأة؟ الجواب يجوز. نعم يجوز تتولى الذبح المرأة، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. إذن وجوب التسمية على الذبيحة. قد أخبرتك أن بعض أهل العلم يرى أن نسيان التسمية يجعل هذه الذبيحة ليست في حل، ترمى، وهذا يجعلك على حذر من ترك هذا أو إهمال هذا. و ومسألة الذبح بالنسبة إلى أضاحي، فإن بعض من يتولى الذبح لا يكون صاحب معرفة وإتقان، فقد يكون سببا في تعذيب الأضحية، وبعضهم ربما يدفعها إلى ولد صغير يقوم بذبحها وهو لا يحسن، وبعضهم لا يحسن أيضا أو لا يكون السكين حادا فيصبح يجري السكين مرارا وتكرارا، وهذا يعذب الذبيحة. بل ذكر الفقهاء أنك لا تطلعه على آلة الذبح من أجل أن هذا يرعب هذه الأضحية أو هذا البعير أو هذا الكبش، كل هذا من أجل الإحسان، وإن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء. نعم. أيوة، يقول أخوكم عبد المجيد أن هذا جاء في السنة. ويحك أتريد أن تميتها مرتين؟ صحيح حديث صحيح الشيخ الألباني. طيب، جزاك الله خيرا. طيب، قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم العيد، ويوم العيد، العيد هو ما تكرر عوده ورجوعه، ويوم العيد يعتبر يوم فرح وسرور، ويوم اجتماع للمسلمين، وفرح بأن يسر الله لهم هذه الطاعات. فعيد الفطر كما تقدم هو عقب عبادة الصيام، وعيد الأضحى هو عقب الحج، ولذلك حتى الذي لم يقم بالحج فإنه يتشبه بالحجيج إذا دخلت العشر من ذي الحجة، فإنه لا يأخذ من شعره ولا من بشره ولا من أظفاره من أجل التشبه بأحوال الحجيج. ويوم العيد يعتبر يوما مباركا، قال: فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، وجوب البدء بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. إذن صلاة العيد لا أذان فيها ولا إقامة، هذه هي السنة، يجتمع الناس بلا أذان ولا إقامة للصلاة، ويدخل الإمام إلى الصلاة مباشرة. قال: ثم قام متوكئا على بلال. وفيه أن الخطيب قد يتكئ على شيء، النبي صلى الله عليه وسلم هنا متوكئ على من؟ على بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أذن بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان يتبادل الأذان مع في الفجر مع عبد الله ابن أمه مكتوم. وأوذي بلال أذن بالغا عند أن أسلم في مكة، وكان أمية بن خلف يعذبه في رمضاء مكة، وذكر أنه يجعل على صدره صخرة أو حجارة كبيرة ويريد أن يرجع به عن الإسلام إلى ملة عبد المطلب، فكان يقول أحد أحد، حتى مر عليه أبو بكر الصديق فاشتراه بمال ثم أعتقه. نعم. وبلال له فضائل، قال قد سمعت قرأ عليك في الجنة، أي عمل تعمل؟ قال ما أحدثت فتوضأت وضوءا إلا وصليت بعده ركعتين. نعم نعم أخي. نعم قال بالاستسقاء. طيب قال فقام ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته. هذه خطبة العيد، أن تكون على هذا النحو الأمر بتقوى الله عز وجل والحث على الطاعة، وهذا شأن خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومواعظه، مدارها على الأمر بتقوى الله عز وجل والحث على الطاعة، لا كحال بعض الخطباء اليوم ممن انجر إلى السياسة فغلب على خطبه ذكر السياسات وما يحصل في البلدان، ويأتي أيضا من قمامات الغرب وإذاعات الغرب، فصارت الخطبة أشبه ما تكون بإذاعة أو قناة، عدلوا عن السنة في الخطب التي هي موعظة وتذكير بتقوى الله عز وجل وآيات وأحاديث، هذه هي الخطب وهذه هي الذكرى التي أمر الله سبحانه وتعالى بالإنصات إليها. قال وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، وعظهم الموعظة البليغة، وقد كان وعظ النبي صلى الله عليه وسلم ربما ذرفت منه العيون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أنس لما قال لو أنكم تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم ولهم خنين من البكاء. في حديث العرباض بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فهذه مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا ينبغي للوعاظ وللخطباء أن يلتمسوا هذا الهدي في الوعظ. قال ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء شقائق الرجال، حتى أتى النساء فوعظهن، فيه خروج النساء لشهود صلاة العيد ولسماع خطبة العيد، حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. وفي قوله ثم مضى فيه بعد النساء عن الاختلاط بالرجال، فهم ليسوا في مجمع واحد مختلط بين الرجال والنساء، هذا من أسباب الفتن، بل من أعظم أسباب الفتنة، إنما كانوا بعيدين عن الرجال. ولو قدر أن الخطبة للرجال تسمعها النساء، هل يمضي فيفرد خطبة للنساء؟ الجواب لا، الخطبة كافية إذا كان يسمعها النساء. إيش قلت أنت؟ حتى وإن كان يسمع النساء يمشي مرة أخرى يخطب عندهن؟ يا أخانا الخطبة سمعها النساء يمشي مرة أخرى يخطب عندهن؟ لا. النساء ما يشرع في حقهن من التلبية سواء في الحج أو التكبير، هذا كله لا يسمعه الرجال، لا تسمع إلا نفسها. نعم. هذا مبحث غير، يعني هل للرجل أن يعظ النساء يختلف الحال أن يعظ امرأة أو يعظ النساء؟ طبعا هذا كله من وراء جدار أو حجاب. لأن هذا من أسباب الفتنة. فالمراد هنا أنه إذا كانت الخطبة تسمع النساء فلا حاجة إلى أن يخصهن بخطبة. أما في حال زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الخطبة كانت للرجال ثم يمضي فيخص النساء بوعظ وتذكير أيضا. نعم. في دليل على الفصل من أين؟ لكن هل كان هذا بعد؟ لا، هذا في الصلاة. شر صفوف الرجال آخرها، وشر صفوف النساء أولها، ذلك لما بينهم من التقارب. الحال في الصلاة يختلف عن الحال في غيره، فالصلاة يصلي الرجال ثم يصلي وراءهن النساء، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا كحال الخطبة أو مجمع آخر للعلم والتعليم، يختلف الحال. صلى العيد عادة يكون خارج المكان أو خارج مساحة كبيرة، هذا السنة أن يصلى في المصلى ما لم يكن هناك مانع. نعم. أن يكون الجو باردا أو ممطرا. نعم. لا، ما في مسافة. طيب. قال ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقنا. الأمر للنساء بالصدقة، فإن كنا أكثر حطب جهنم. يا معشر النساء، في غير الحديث، تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم. إذن فيه أن أكثر أهل النار هم النساء. وهذا حديث ينبغي أن يكون لكل امرأة مسلمة يكون مخوفا لها، أن يكون أكثر أهل النار هم النساء. ربما الكلام حول الحور. طيب قال فإن كنا أكثر حطب جهنم. نعم. فقامت أن النساء أضعاف الرجال من حيث ماذا؟ العدد. هذا من علامات الساعة أن يكون للرجل القيم الواحد 50 امرأة يلدن به. الله المستعان. ها؟ طيب 50 هكذا يا إخوة. طيب ونساء كثيرات. طيب فقامت امرأة من ستة النساء. الظاهر أن هذه ستة النساء من وسط النساء هكذا، وهذه المرأة التي قامت قال سفعاء الخدين، يعني فيها سواد في خديها، ويستدل به القائلون بجواز كشف المرأة على وجهها. أولا يقال أن المرأة هذه قد تكون من القواعد، والله رفع الحرج عن القواعد، أن كما قال الله عز وجل القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وليستعففن خير لهن. ومن قائل أن هذا قبل نزول وجوب الحجاب. وعلى كل حال الحديث إذا طرقه الاحتمال فعندنا نصوص محكمة في أن المرأة عورة. طيب أخوكم أيمن يقول إن في الحديث تصدقنا فإن كنا أكثر حطب جهنم في إشارة ولفت لأولياء هؤلاء النسوة أن يعتنين بهن. لا بأس. وعلى كل حال هناك نصوص أخرى تدل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. طيب فقامت امرأة من ستة النساء سفعاء الخدين. أقول سفعاء الخدين في خديها سواد، وقد قلنا أن النصوص المتطرق إليها الاحتمال، الاحتمال الذي هو وجه لا الاحتمالات الباردة، التعليلات الباردة لا عبرة بها، لكن هذا فيه إما أن تكون هذه المرأة من القواعد وقد رفع الله عليهن أو عنهن الجناح والحرج، وإن كان خير لهن أن يستعففن فإن لكل ساقطة لاقطة. والأمر الآخر فيما يتعلق بأن هذا الحديث قد ذكر بعض العلماء أنه قبل آيات وجوب الحجاب. سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله؟ فقال لأن كنا فيه حرص نساء الصحابة على معرفة السبب، كان سؤال هذه المرأة عن معرفة السبب الذي جعل النساء أكثر حطب جهنم. فقال لأن كنا تكثرن الشكات وتكثرن العشير. العشير هنا نعم الزوج. وفيه أن المرأة تكثر الضجر والشكوى والجزع، فصبر المرأة ضعيف، ويغلب على المرأة إلا من رحم الله العاطفة. والمرأة كما تعلمون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت من ضلع، وإن أعوز ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرت، فاستمتعوا بهن على عوجهن. والمرأة في الحديث الآخر ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. وعلى هذا فهي كثيرة التضجر والتسخط والتشكي، وأيضا تكفر العشير كفران النعمة، لو أحسن إليها زوجها الدهر كله قالت ما رأيت منك خيرا قط. وهذا ظاهر في أحوال النساء إلا من رحم الله عز وجل من الزوجات الصالحات. نعم كيف؟ على كل حال العلماء خرجوا أن هذا كان في حال الإحرام، والمرأة في حال الإحرام لا تنتقب ولا تلبس القفازين، وخرجوا بغير هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين قال إذا اقترب الرجال أذلنا وإذا ابتعد الرجال كشفنا. أيوة. طيب، فكفران العشير كفران إحسان الزوج، إحسان زوج، لو أحسن إليها زوجها الدهر كله قالت ما رأيت منك خيرا قط، فلتحذر النساء من كفران إحسان الزوج. وهذا كثير إلا من رحم الله من النساء الصالحات، فإنها إذا ضاقت من زوجها في مناسبة ما قالت أنا ما رأيت منك خير، من حين تزوجنا ونحن في شر، وهو مسكين الليل والنهار يعمل لأجل إسعادها في حياتها، في طعامها، في لبسها، في سكنها، من الليل من النهار إلى الليل يسعى جاهدا في توفير الحياة الكريمة الطيبة، فإذا حصل بينها شيء مما لا بد منه أن يحصل بين الزوجات شيء كذا قالت إنك خير. هذا من الحود والنقص. وهذا أخوك من قد يحصل لكنه في المرأة أكثر وأظهر لما يغلب عليها من العاطفة، فالمرأة ربما تتحكم فيها عاطفتها، يسهل غضبها ويسهل رضاها. نعم. كيف؟ في العامية ايش تقول؟ انت متزوج؟ ليس بعد. اذا ماذا عندك؟ ماذا تقول؟ هي تقول لزوجها وجهك نحس. نسأل الله السلام. ها موجود؟ أيوة هذا موجود، لكن المرأة في غفلة إلا من رحم الله منهن، في غفلة عن هذا الحديث. لو أنك جحدت ما يبذله هذا الزوج من إحسان فأنت متوعدة بالنار، متوعدة بالنار، فالأمر خطير جد خطير. وهذا قد يحصل حتى من بعد الصالحات، فالحذر من كفران العشير. بل المرأة الصالحة قليل ما يأتي به الزوج، عندها كثير. هكذا يا إخوة، عندها كثير. وما أطيب الحياة إذا كانت على هذا النحو، إذا كانت على هذا النحو، إذا كان القليل كثيرا فإن الحياة ستمشي. وأغلب ما يكدر صفو هذه الحياة هو عدم القناعة والرضا، عدم القناعة والرضا. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتى. ربما يأتي ببعض الألبسة، يأتي بلباس جميل لأهله، قد كلفه مبلغا من أجل أن تظهر أهله في صورة حسنة، وما يدري بعدها بعد هذا الأمر إلا وقالت له ما عندك إلا ذاك الفستان، قد عرفني النساء كلهن به، تريد فستانا آخر. وهكذا يبدأ في بحث عن قيمة هذا الفستان الآخر والثالث والرابع، والحياة على هذا النحو ستكون نكدا لوجود الحرج بين الزوجين. ما العمل؟ إذا وجدت حلنا أخبرنا وجزاك الله خير، خيرا إن شاء الله. إذا كان الإنسان مجبول بطبعه على التشبه، الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، ففي النساء هذا في النساء أكثر. وعلى هذا عليك أن تحذر من مجالس النساء بالنسبة لأهلك، فإنها قد تكون قانعة راضية بما يسر الله لها، ورب زيارة تقلبها رأسا على عقب. قالت الناس عايشين وهكذا. المهم يكثر التشكي، فالمرأة ينبغي أن تتقي الله سبحانه وتعالى، فلينفق ذو ساعة من ساعة، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. فأغلب شكايات الزوجات هو من هذا الباب، تريد أن تلبس، تريد ذهبا، تريد حليا، تريد أثاثا، تريد وهكذا. وللأسف مظهرية جوفاء لا قيمة لها، لأن السعادة على الحقيقة هي سعادة أكمل القلب، سعادة القلب. والأمر كما قال الشاعر: فضول العيش أكثرها هموم، وأكثر ما يضرك ما تحب. ولقد صدق. فضول العيش أكثرها هموم، وأكثر ما يضرك ما تحب. فلنعتد ما استطعنا على أن نقنع بما قسم الله لنا. وعليك أن تحرص على إغلاق الباب. إغلاق الباب، كيف إغلاق الباب؟ أنك أنت لا تفتح على أهل بيتك أبوابا لمخالطة النساء المنشغلات بالترف، تذهب بها إلى ابنة عمتها، إلى ابنة خالتها، إلى خالتها، وهي مشغولة بالترف باللباس والأطعمة والأثاث والموديلات، فأنت تفسد أهلك، أنت تفسد أهلك بمثل هذه الزيارات. خذها إلى من هي أدنى منها من أجل أن تأتي وتقول لك الله يجزيك خير، بارك الله فيك، ذلك أجدر أن لا تزدروا نعمة الله. خذها إلى من هي أقل منها فستأتي إليك طيبة راضية وتقول أنت أحسن زوج، هكذا؟ نعم. كيف؟ يقول أخوكم إذا ذهبت إلى من هي أدنى منها ستفسد التي ذهبت إليها، وهذا أمر له وجه. هذا كلام طيب لكن ليس للنشر. طيب قال الشيخ مقبل ايه أيوة، هذا تحتاج إلى إمام صادق يا أخي. المدنية يا إخوة ضيعت كثيرا من القانعين، والمرء مدني بطبعه يخالط ذا ويخالط ذا، فلا بد من السياج الواقي، لا بد من السياج الواقي لك ولأهل بيتك، لا بد أن تحمي أهل بيتك من هذه الدنيا، فنسأل الله أن يقينا شرها وأن يحفظ علينا ديننا، لأن كنا تكثرن الشكاة وتكفرن العشير. قال فجعلنا يتصدقن، سرعة استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا شأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشأن الصحابيات، أنهن يستجبن لأمر الله وأمر رسوله. الحجاب لما فرض هل تأخرنا في الاستجابة؟ أجيبوا، أخذنا مرطهن فشققناها نصفين فاختمرنا بها، سرعة استجابة. وها هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقن فابتدرنا خواتمهن وأقراطهن، فصرنا يضعنها أين؟ في ثوب بلال. قال فجعلنا يتصدقن من حليهن، أي من الذهب، وأنتم تعلمون مدى تعلق أو مدى محبة المرأة للحلي الذهب. قد ذكر الله عز وجل هذا، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذه المرأة تنشأ في الحلي لأن الحلي هذا يتمم نقصها، يتمم نقصها، وهو في الخصام غير مبين. المرأة إذا خاصمت لم تكد تبين، ولذا هي تفزع إلى ماذا؟ إلى البكاء، تفزع إلى البكاء. فالصحابيات لما سمعنا هذا من النبي صلى الله عليه وسلم استجبنا لأمره وخفنا من هذا الأمر العظيم، فإن أكثر أهل النار هن النساء. يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن. الأقراط هذا الذي يوضع قرط في الأذن، وفيه جواز ثقب الأذن من أجل القرط هذا، إذ لا يمكن إلا بثقب الأذن، فهذا ليس من الإذاء. نعم. ها؟ المحلق المراد به على العضو نفسه كالساق بالنسبة للخلخال، وكالأساور بالنسبة للمعصم، وكالخواتيم بالنسبة للأصابع. نعم، هذا هو الظاهر مراد المحلق، وهذا ليس من هذا. نعم. ليس في هذا الحديث ايش؟ ليس فيه دليل انه حلي ذهب. الحلي الاصل الحلي نعم يكون من الذهب ويكون من الفضة، لكن نعم الوقت انتهى، جاء الامام. طيب خير ان شاء الله. الى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.